اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة آتية لا ريب فيها، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، سبحانك وبحمدك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وبرحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأعظم من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى، أنت المليك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعباد عبادك، وأنت الله الرؤوف الرحمن. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقيلنا في هذه الليلة وأن تنجينا من النار برحمتك. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم أعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك ولا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا من يغضب على من لم يسأل، لا تمنع من قد سألك، يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن تتوب علينا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن عفوك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول. اللهم فبلغنا فيما يرضيك آمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة الشريفة من خير وعافية وسعة رزق ومغفرة ورضوان وعتق من النيران وعلم نافع وعمل صالح، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء المساكين، نحن المستغيثون المستجيرون. نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك عنا وفقرنا إليك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سوى لنا كثير وليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، وندعوك دعاء الخاضع الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وتول أمرنا. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا. اللهم ثبت أقدامنا حين تزل الأقدام. اللهم أمن فزعنا حين يخاف الناس. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا وثقل موازيننا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، وراحة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وفوزا بالجنة ونجاة من النار. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تجعلنا يا ربنا بدعائك أشقياء ولا محرومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وأيدهم بتأييدك، وعجل لهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالمعتدين الظالمين. اللهم ارددهم عن بلاد الإسلام بغيظهم، ولا تنلهم خيرا. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه علمنا وعملنا، ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو أعطيته أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.